قال مسلم كتاب الخير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتأتذر بإزار ثم يباشرها. في الرواية الأخرى عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار فهن حيض. قال النووي باب مباشرة الحائض فوق الإزار. قولها في ثور حيضتها معناه معظمها معظمها ووقت كثرتها والحيضة أي الحيض. قولها أن تأتذر معناه تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها ها؟ الركبة هي من السرة إلى الركبة الله على أعلم. والظاهر أن الركبة هي طبعا ده مش من باب العورة ده هنا فيما يجوز مباشرته من السرة إلى الركبة. لكن مسألة ان هل الركبة بالنسبة للرجل من العورة ام لا الرجح انها ليست من العورة ما فيهاش دلالة طبعا. هنا ليس لها دخل بقضية العورة انما هنا منع من المباشرة في الفرج. وقولها ايكم يملك إربة اكثر الروايات فيه بكسر الهمزة إربة ومعناه عضوه الذي يستمتع به اي الفرج. ورواه جماعة أعربه ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع والمقصود أملككم لنفسه. فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائط. واختار الخطبي هذه الرواية هي أربه وأنكر الأولى وعادها على المحدثين وهي ليست معيبة لها معنى صحيح فلا تعيب. قال وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا سال. قال الأزهري والهروي وغيره من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها. والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه. التعريف ده هنستفيد منه في ترجيح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحيض لا حد لأقله بمعنى أنها إذا رأت الطهر ساعة سترت وصلت. يعني إيه لا حد لأقله؟ بمعنى أنها إذا انقطع جريان الدم إذا انقطع سيلان الدم في أي وقت من الأوقات انقطاعا تاما غير صفرة ولا كدرة ولا أي أثر من فرج المرأة فهي طاهرة. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه أنه لا حد لأقل الحيض إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلى. يبقى لو نزل دم بعد كده حيض ثاني. هو المعتاد طبعا أن طول فترة الحيض يكون هناك آثار للدم وأن فعلا دم الحيض يخرج بتتابع من العروق المولودة التي تظل نازفة بالدم جزئيا فيظل هناك أثر للدم. فمن هنا كان انها اذا انقطع بالكلية فقد انقطع الحيض. واما قولهم بعد بلوغها فهذا دليل على ان جريان الدم في سن قبل البلوغ ليس دم حيض. والحيض من علامات بلوغ المرأة ولكن يمكن ان يجري الدم من فرج الفتاة الصغيرة الجارية الصغيرة. وهذا من يعني اوضح ما يدل على لزوم اعتبار العرف في هذه المسائل التي لم يرد فيها تحديد. فالشرع لم يأتي بتحديد لسن الحيض لسن البلوغ في المرأة، ومعلوم أن هذا يمكن أن يقع للطفلة حديثة الولادة، هذا أمر مسجل طبيا أمراض كثيرة جدا طبعا آلاف المرات، أن الطفلة ربما حديثة الولادة ينزل من فرجها دم، ويمكن الأطفال أيضا تتلاشى في سن أكبر من ذلك لبعض الخلل الهرموني، فلا بد من رد الأمر إلى شيء، وإلا لو عدت هذه المرأة بالغة لكذا كلام مخالف لإجماع العلماء إجماع المسلمين، فهي ليست بالغة لمجرد جرم الدم، ويقال هذا حيض كما يقول البعض إنه لا عبرة بما قاله العلماء في تحديد السن والقدر في أقل الحيض وأكثره، مخالفا لكل العلماء أيضا بعض الأفاضل المعاصرين يقول لا دليل على ورود، طبعا وطبعا الشيخ الإسلام تيمية، لا دليل على ورود أقل وأكثر الحيض أو الطهر أو شيء من ذلك. احنا خدوا بالكم نقول لا حد لأقل، احنا حددنا ان لما نقول لا حد لأقل الحيض احنا كده حددنا ان فيه ان ملوش ايه حد، يعني حده صفر كده، يعني حده لحظة، حده اي وقت من الاوقات، فده بخلاف لما نقول ملوش ما فيش حاجة اسمها تحديد خالص، لابد من تحديد. في الكلام هنا على تحديد اقل الحيض واكثره واقل الطهر واكثره وسن البلوغ وسن اليأس، بحيث ان في دم بيجري في اوقات مختلفة في ذلك. ففائدة تعيد اقل الحيض واكثر الحيض فيما يتعلق بامر الصحابة، ومتى تصلي المرأة اذا انقطع الدم عنها. فالذي مرد طالما لم يرد دليل في الشرع على تحديد هذه الامور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد سنا معينة، فيرد الامر الى الواقع الموجود، الى المشاهد، الى ما ورد من الناس، الى الوجود ما ورد من ذلك. فتتبع السلف رضوان الله عليهم من عصر الصحابة الى يعني ما بعده من عصور تدوين العلم، من يعني السن التي تحيض فيها المرأة ونحو ذلك، بالإضافة إلى آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فذكروا من ذلك ما وجدوه، وجدنا الأمر ده مرد للوجود، أن أقل سن لحيض المرأة 9 سنين وما قبل ذلك فلا يعد حيضا، وأكثر أكثر سن يعني الذي يعد سن اليأس اختلفوا فيه على أقوال من 50 إلى 90 إلى 90، ولكن هذا القول شاذ فعلا، وأقرب الأقوال عندي إلى 60 سنة. وأما أقل الحيض فمن كما ذكرنا قيل لا حد لأقله، وقيل يوم وليلة، وقيل 3 ليال، والصحيح أنه لا حد لأقله، وهو أنها إذا رأت الطهر ساعة تصل صلاة كما قال ابن عباس. وأما أكثره فقيل 10 أيام، وقيل 15 يوما، ورواية شاذة أو رواية ضعيفة عن الأحد 17 يوم، عامة العلماء على 15 يوم. المذاهب الأربعة متفقة على تحديد حد لأكثر الحيض، وإلا لصار الأمر يختلط بالاستحاضة. أما أقل الطهر فالجمهور على أنه 13 يوما، وأما حد أكثره فلا حد لأكثره، لأنه إذا انقطع الدم عن المرأة تظل تصلي إلى أن ترى الدم، لو قعدت 2-3 سنين فهذا طهر كله، فلا يلزمها أن إيه؟ أن تنقطع أوقات معينة وإن لم ترى الدم، لا تظل طاهرة على حالها. كل ده مرد إلى الوجود طبعا، بالنسبة للطهر لا حد لأكثره قولهم كلهم. احنا نقول 15 ده ما يرد الى الوجود زي ما قلنا، ده قول الاكثر مالك والشافعي واحمد. لا بقى لو زجب الصحابه معنى اكثر الحيض 15، يعني لو زجب الصحابه معناه كده، اللي يقول 17 يبقى لو زجب الصحابه، اللي ما يقول مالوش حد هيردها الى عادتها والعاده متغيره، ده كلام لا ضابط له، مالوش اصلا وجه يفرق بين الحيض والاستحاضه، انما يقول ملوش حد طب ملوش حد. طب المرأة إذا كانت أول ما حاضت حاضت ثلاثة أيام، الشهر اللي بعديه حاضت أربعة، طب وكان إلى إيه لازم تبقى لو هي كذلك لو ملوش حد؟ إلى أول مرة تحيض فيها يبقى هتحسبها بالساعة، والساعة والمرة اللي بعديها لو تأخرت خمس دقائق يبقى هي طهر، يبقى مستحاضة. الكلام باطل بإجماع، إن لم تزل النساء تتغير عاداتها في حدود هذه الأيام، مرة تبقى أربعة مرة تبقى خمسة، ما فيش واحدة تتحيض يعني بالدقيقة، وإلا لما كان هناك معنى أن تبحث في القصة البيضاء وفي غيرها عشان تنظر هل طهرت أم لا، ولا يقال لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لكي تحسب بالساعة على المرة اللي قبلها على أول مرة حاضت فيها، وإلا لأنها تبقى بعد كده مستحاضة لما تردها يقول لما كانت عليه هي، كل مرأة بحالها. وده معلوم إن ده مخالف للواقع، ان المرأة اصلا تتغير عاداتها بعوامل مختلفة كثيرة جدا، ممكن بالايام تتغير، ودلوقتي مع الوسائل المعاصرة في وسائل المعلومات تتغير تغير شديد جدا، يعني تكون حيضاتها خمسة ايام تبقى عشرة تبقى 11، فمسألة تغير العادة تلقائيا ده امر معهود، فكونوا يقول لا دي ترد عادتها هي فقط وتبقى اللي يجعلها ان خمسة ايام تبقى ستة تبقى استحاضة، ده قول مخالف لاتفاق اهل العلم. عشان الشيخ العثيمين قالوا ده قول اصلا يعني اللي فوق 17 يكاد يكون مخالف للاجماع، مش عايز انقله يعني كده نقلا صريحا يعني، لكن هو في الحقيقة ليس هناك من يقول به من السلف اللي يقول اللي يزيد عن 17 وعمتهم على 15، وده طبيا هو الصحيح فعلا، ان مفيش حيض معتاد اكثر من ذلك، مش اكثر الحيض، يقول اكثر الشهر يعني ايه لازم يعني فوق 15، ما هو يرجع لنفس القول ثاني، والا تقول 15 هو ده نصف الشهر، اما ايه اكثر على الاستمرار؟ يبقى لو ان امراه مستعاضه يبقى تبقى حائض لو بتحيض 29 يوم مثلا، عشان ليس منقطعا، لابد من حد، لابد من حد، فيقوم يقوم يجيب حد ما حدش يقوله وهو ما بيقولش بيه اصلا ولا قائل به 29 ده ولا 28، لو انقطع الدم عنها مده معينه، واخد بالك؟ يقول لا المستحاضه ما تبقاش الا اللي بيجاري الدم عليها على الدوام، لا ليس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اعطيك الكرسي، قالت هو اشد من ذلك، لا اذا ده على الدوام، ده متصور ان يكون ليس على الدوام، لان في حيضه شديده استحاضه شديده وفي استحاضه ايه اقل منها، فيتصور انقطاع الدم في بعض الاحيان، فاما يقال ان المستحاضة هي التي لا ينقطع دمها على الاطلاق فهذا كلام باطل بلا شك. ما 16 يوم، اليوم 16 ده على الصحيح ده هي استحاضة، ما انت عندك كده ما تضطربش بقى افتراضات تقول لي واحدة بتحيد 20 يوم، ما هو ده مش موجود، احنا بقول مرد الامر ده لايه؟ يقول لك ايه الدليل الشرعي؟ الدليل الوجود، ان العلماء بحثوا ودوروا وسالوا النساء وتتبعوا ذلك عبر 200 من السنين، واخبرك مثلا، وهو اصلا لولا ان هم ذكروا 15 دي لكنا قلنا بقول ابي حنيفه، لان ده المعتاد الاغلب، واخبرك؟ في نساء يعني اللي مكتوب في كتب الطب في امراض النساء وكده ونحو ذلك ان الاغلب العام حوالي 10 ايام ما يزيدش عن كده، ولكن هم مش محددين برضه، حتى في كتب الطب مش محددين حد ايه يقولوا ما اقدرش اقول لما اكثر يعني نهائيا في ذلك يعني، لكن هو في اغلبيه، فكون العلماء نقلوا 15 واخد بالك واقصى حاجه 17 ما حدش زاد عن ذلك، فما تفترضش بقى تقول لو واحده، لا ما فيش دي مش موجوده اصلا، لو كانت وجدت وانتظمت كده لكان العلماء قالوا بيها. لو واحده نادره جدا مالهاش حكم، عشان كده قلنا 17 ده قول شاذ والمعتبر 15، والعلماء ذكروا كتير 15 وعمتهم مالك والشافعي واحمد وتتبعهم ذلك قالوا 15. فما بيقول لك ايه الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي له انه الشرع ما حددش فلا بد من رده الى الوجود، زي ما قلنا ما حددش سن البلوغ ومع ذلك فلا بد من تحديد سن. مساله التحديد دي زي ما قلت الائمه الاربعه على ذلك وعامه السلف على ذلك. قال ودم الاستحاضة يسير من العاذل وهو عرق فمه، دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسير من العاذل وهو عرق فمه الذي يسير منه في أدنى الرحم دون قعره، ده معلوماته الطبية. قال اهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء، يعني مش حائضة، هذه اللغة الفصيحة. وحكى الجرعان الفراء حائضة. يقال حاضت وتحيضت ودرست وطمست وعركت وضحكت ونفست، كله معنى واحد. وزاد بعضهم اكبرت واعصرت معنى حاضت. نصلي وبعدين نكمل احكام. الحمد لله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: اما احكام الباب فاعلم ان مباشره الحائض اقسام. احدها ان يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القران العزيز والسنه الصحيحه. قال عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا الجماع. وأجمع العلماء على ذلك، مباشرة الحائض بالجماع في الفرج حرام بالإجماع بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة والإجماع. قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه. طبعا يبقى كلمة صار كافرا مرتدا إذا كان إيه؟ عالما، يعني مستحلا وهو على علم بأن ذلك إيه؟ محرم، يعني بلغته الأدلة. لأنه بعد أن قال ذلك قال: أو جاهلا بتحريمه. فجعل الجهل بتحريمه ليس عليه إثم أصلا فضلا أن يكون إيه؟ كافرا. قال: فإن كان ناسيا، نسي أن امرأته حائض، أو جاهلا بوجود الحيض لم يعلم من نزول الدم ولم تعلم هي، أو جاهلا بتحريمه، جاهل لا يدري أن جماع الحائض حرام، أو مكرها، يعني أكره على جماع امرأة حائض، امرأتي وهي حائض. قال: فلا إثم عليه ولا كفارة، إن الكفارة إنما تجد تخلصا من الإثم، فإذا لم يكن إثم فلم يكن كفارة. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعي على أنها كبيرة. الأحاديث وردت في كفر من أتى امرأة وهي حائض، وهي كفر دون كفر باتفاق العلماء. وتسمية المعصية كفرا يدل على أنها كبيرة. قال: وتجب عليه التوبة. وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه. وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمه الله تعالى أجمعين. والقول الثاني وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، وهو الصحيح من جهة الدليل لصحة الحديث أنه إذا جمع مرأته وهيئات فلا يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد صححه الشيخ الألباني. اختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد عتق رقبة، وقال الباقون دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار. هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض فلا تصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة عليه. لكن هذا الحديث له طرق متعددة، لذلك صححه الشيخ الألباني وعمل به الإمام، قال به الإمام أحمد فهو مصحح له. والصحيح أن هذا للتخيير، فالواجب نصف دينار وإن أكمل الدينار فأفضل، والله أعلم. وأما من أتى امرأته بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فقد أتى حراما وأثم بذلك، ولكن لا كفارة عليه والله أعلم، لأن الحديث قال من أتى امرأته وهي حائض، وقد قال تعالى فلا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فده دليل على فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، دليل على أنه لا يجوز أن يأتيها إلا إذا اغتسلت. القول بأنها إذا غسلت فرجها فقط أو توضأت أو تيممت أو اغتسلت، الشيخ ذكره الشيخ الألباني ذكره في آداب الزفاف قول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف تتطهر، قال كيف تتطهر إحدانا من الحيضة، سئل صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر إحدانا من الحيضة فأخبرها بصفة الغسل. إذن القرآن أطلق والسنة بينت وخيرت، القرآن قال حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتطهر بأن تغتسل، فلا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل بعد انقطاع دمها. القسم الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك. المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء أن يباشر بفرجه في ساقها مثلا في ظهرها فوق السرة، هذا ليس بمحرم باتفاق العلماء، وإذا قبلها أو عانقها أو لمسها فليس محرم بل هو حلال متفق عليه. وقد نقل الشيخ أبو حمد الإسرائيلي وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه ما يلمسهاش يعني فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عن عبيدة لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون هذا هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا، يعني لو نزل شيء من الدم على ساقها من دم الحيض فبيقول مفيش فرق يجوز أن يستمتع، ويقول هذا الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيره من العلماء للأحاديث المطلقة. وحكى المحاملي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض، وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه للأحاديث المطلقة، ولكن يجب إزالة الدم من لما الدم يصيب البدن يزال وللضرر المتوقع من هذا الدم إذا بشر. القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدور، يعني فيما بين الفخذين مثلا غير القبل والدور، قال فيها ثلاثة أوجه. طبعا الدبر محرم باتفاق أيضا اتفاق من اعتد به من أهل العلم في حيض وفي غيره، القبل في الحيض محرم بالإجماع أيضا، طب في غير القبل والدور ولكن فيما بين السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحوهما عند جماهيرهم، وأشهرها في المذهب أنها حرام، والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. وأما الوجه الثالث أن إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز، يبقى مفيش كراهة كمان، وإلا فلا، وهذا القول هو الصحيح وإنه لا دليل على الكراهة. قال وهذا الوجه حسن، قاله أبو العباس البصري من أصحابنا وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء منهم سيد المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة، وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن من أصحاب الحنيفة وأصبغ من أصحاب مالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود. وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح وهو ظاهر جدا. قالوا وأما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحداد. لو في حديث آخر كان إذا أراد شيئا من وقت ألقى على فرجها شيئا ثم باشره، لدليل أن ده هناك إيه أنواع أخرى من المباشرة ممكن يكون المقصود أن يجتنب الفرج. قال واعلم أن تحريم الوطئ والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه، عدم ورود الماء اللي بيوح لها الصلاة، وهذا هو الصحيح. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحيض، يعني الدم انقطع مع 15 يوم أو مع 10 عنده، قال من غير اغتسال. واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى فإذا تطهرن، طهرنا كما ذكرنا السنة بينت كيف تتطهر. كل قولي هذا أستغفر الله. الدينار 4.25 جرام ذهب 24، فنصف الدينار يعمل 2.8 جرام يضربهم في 24، ده في الجرام على 24 يطلع 50 جنيه دلوقتي مثلا كده، كم 48 49 50 جنيه يعني حوالي 100 وشوية. نعم الوجود بقى قلنا كل لا الورود يقول اقل الطهر 13 يوم، ايه الدليل؟ ايه الدليل بتاع 9 سنين؟ ايه الدليل بتاع 60 سنة؟ ايه الدليل بتاع 15 يوم اكثر الحيض؟ كل ده بيقول الورود 26 خاله لا يريد ان يعطيهم ميراث والدتهم ويحلف بالطلاق انها ليست لها شيء، والمجالس العرفية لا تحكم بشرع الله، نلجأ المحاكم، تلجأ المحاكم لان المحاكم في المواريث تحكم بالشرع. رجل يعمل في مجال البترول في الضبع في الصحراء الغربية من البحيرة، هو من البحيرة، مدة العمل أسبوعين، يرجع البديل أسبوعين، كل أسبوع من العمل أسبوع من 12 صباحا 12 مساء، وأسبوع الآخر بالعكس، أسبوع لا يصلي الجمعة، وأسبوع يجمع الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا لأنه يكون من فادي الأوقات. ما حكم عمل هذا الرجل؟ هذا الأمر لا يجوز له، يجب أن يصلي الجمعة إن لم يكن هناك عذر آخر، ولا يجوز أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأنه نائم، يجب أن يستيقظ. هذا الفعل محرم لأنه مقيم في فترة الأسبوعين. صلاة الجزار في الثياب الملطخة بالدم إن كان يسيرا عرفا جاز، وإلا لم يجز، يجب أن يخصص ثياب طاهرة للصلاة فيها. إذا كان الدم ده يسير يجوز أن يصلي. نعم عرف اليسر والشدة ده كثير ولا قليل مرده للعرف. كتاب هرما جدون نرد عليه، يعني هو احقر من ان يرد عليه واضل من ان يرد عليه، ده المفروض اصغر طالب علم يدرك الضلال ما في هذا الكتاب، وانه يعني يفتري الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام بالاحاديث الضعيفه والموضوعه، موضوعه قطع. الناس بتالف احاديث على النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين يعتمد على الكهانه وال هل إخوة يوسف أنبياء أم لا؟ الصحيح بل الصواب أنهم ليسوا أنبياء. من وجد ماء لا يكفي طهارته هل يغسل ما به ليغسل به ما استطاع ويتمم على الباقي؟ نعم هذا واجب، نعم اتقوا الله ما استطعتم. استغفر الله. نعم هو فعلا القول السابق ليه في أن المني طاهر، وانا في مسألة فعلا في تردد، والأقرأ يعني قاوية عندي انه انما يمسح بخرقة، والخرقة هذا تخفيف في نجاسته، وقوله انما هو بمنزلة البصاق والبزاق اللي هو، لكن قال انما يكفي، فهذا يدل انه لا يكفي تركه بالكلية، والله اعلم. فهو في البزاق في عدم، في البصاق والبزاق في عدم لزوم الغسل. هل يؤكل الحصان خيل؟ نعم، لحديث اسماء انهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلوه، فبوله ليس بنجس. حكم الخيل نجس اتفاقا. هل الدم المسفوح ناقض وضوء؟ لا، ليس بناقض وضوء. بول الحمار نجس؟ نعم، لانه لا يؤكل لحمه. هيدخل تحت قاعده مشقه الاحتراز؟ لا، لان الناس لا تتداول عليها الحنس، محدش بيقعد تحت الحمار عشان الحمار يتداول عليه. رجل تشاجرت زوجته مع زوجة جاري، فقال والله لو رجعت بذلك فانت طالق. فقالت له ابنته قل ان شاء الله، فقال ايه ان شاء الله، ثم قال ان شاء الله. هل اذا فعلت تكون طالقة؟ ايوه تكون طالق اذا كان نية التطليق، وده ظاهر كلامه. حكم اكل ذبيحة المسلم الذي لا يذكر اسم الله جهلا منه او تكاسلا عند الذبح، اذا تركها عمدا فذبيحته محرمة. فمسألة متكاسلا، مفيش تكاسل في حاجة زي كده، يعني عمدا. الكلام على الناس فقط. حكم اكل الدجاج الذي يعلف مسحوق الدم والعظام، هل يعتبر جلالة؟ لا، لان النسبة يسيرة، والعبرة بأثر ذلك في اللحم. في سجود السهو يجوز أن يكون قبل السلام أو بعدها حسب السنة. هل إذا ثبت بعد السلام يسلم مرة ثانية؟ نعم، يسلم مرة ثانية كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. التبرع بالكلى لشخص مريض، أنا لا أعلم مسألة نقل الأعضاء. لو لبس المرأة شان على فرجها، هل يجوز مباشرة الذكر فوق اللباس الذي تلبسه؟ نعم، ما يسألش في الفرج، انه خارج الفرج. لكن لو هيدخل في الفرج نفسه، زي مثلا لبس الوسائل المنع الحمل للذكر، الذكر الواقي، الواقي الذكري، يبقى حرام طبعا. يعني ما المحرم في الدبر؟ مجرد لمس حلقة الدبر بالذكر لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.